قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وسائر الأنبياء والمرسلين. رحلتنا اليوم في مكان آخر وحدث آخر ونبي آخر جاهد من أجل إعلاء كلمة الله، فكان في طريقه قوم جاحدون منكرون بل ومبتكرون لمعصية لم يسبقهم بها قوم من الأقوام السابقة، قصة نبي الله لوط وقومه الذين تمادوا في معاصيهم، فلم يكتفوا بعبادة ما دون الله بل زادوا عليها بالفاحشة والمنكرات. وكان تركيز القرآن في سرد قصتهم على ما استحدثوه من المعاصي والمنكرات، ولك أن تتصور فداحة أفعالهم بفداحة العقاب الذي أنزله الله عليهم. فترة لوط عليه السلام جاءت متزامنة مع فترة إبراهيم عليه السلام. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فقد كان لوط عليه السلام على صلة قرابة من نبي الله إبراهيم، وكان ممن نجاه الله من بطش قوم إبراهيم وإصرارهم على الكفر. فما كان إلا أن بعث الله لوطا لقوم آخرين يرشدهم لعبادة الله وحده، وكما هي عادة الرسالات السماوية تجد صدودا ونكرانا، فقد وجد لوط عليه السلام ذات الصدود والنكران. هاجر لوط عليه السلام مع خليل الله إبراهيم إلى الشام، فبعثه الله نبيا إلى قوم آخرين يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم، هذه المآثم التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم، إتيان الذكور من دون الإناث. ويا له من جرم عظيم أنكرته الفطرة السليمة وأنكرته جميع الرسالات السماوية، لكن قوم لوط فعلوها بل وجاهروا بهذه الشهوة المشوهة، فبدأت دعوة لوط لهم من هنا علهم يتركون الفاحشة والمنكرات ويتوبون إلى الله. فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. بين لهم بادئ الأمر مقصده من هذه الدعوة، فهو لا يريد أجرا منهم، ثم أنكر عليهم أفعالهم القبيحة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. جاهروا بمعاصيهم، فهم لم يفعلوا ما فعلوه على استحياء وغفلة من الناس، بل أعلنوا فاحشتهم استهزاء بالقيم والفضائل والأخلاق. أن تعمل منكرا وتستر على نفسك لهو أشرف لك من المجاهرة به، وإن لم يسقط الذنب عنك. فإخفاؤك للمعصية يعني أنك مقر بالخطأ، وخجلك منه يعني أنك قد تراجع نفسك وتتوب، لكن مجاهرتك به هو قمة العصيان والجحود. ها هم قوم لوط يجاهرون بالمعصية جماعات لا فرادى، وزادوا عليها بإطلاق التهديد والوعيد لنبي الله لوط وأهله. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سنطردك من القرية أنت وأهلك المتطهرون. تأملوا هذا القول جيدا، إنهم أناس يتطهرون. إقرارهم بطهارة لوط ومن معه ما هو إلا إقرار بنجاسة أفعالهم. هذا يعني أنهم على علم بالمنكر الذي يقترفونه. استنكر لوط عليه السلام أفعالهم وذكرهم بنعم الله عليهم، إذ وهبهم أزواجا ولم يتركهم أسرى لشهواتهم، فقال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. اشتدت معاصي قوم لوط، ومعها اشتد العقاب المفروض عليهم. برغم عدم يأس لوط عليه السلام منهم، فقد حاورهم كثيرا وناصحهم كثيرا رحمة بهم مما سيقع عليهم من عذاب الله. حاول لوط عليه السلام أن يصرف قومه عن الفاحشة التي كانوا يرتكبونها، فدعاهم إلى الزواج من النساء، وهذا ما نقرأه في قوله سبحانه وتعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. البنات هنا في هذه الآية يقصد بها نساء القوم وليس بناته، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى نسائهم، فما كان منهم إلا أن قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هكذا بكل إصرار على ارتكاب الذنب، وقس عليها كل ذنب تصر أنت على ارتكابه رغم معرفتك بخطئك. لم تكن فاحشتهم بين الرجال فقط، فيقال إن رجالهم كانوا قد استغنوا ببعضهم، وكذلك نساؤهم قد استغنوا ببعضهن. انتشرت هذه الفاحشة والمنكرات في مجتمع كامل، وبانتشارها عمت الفوضى وانتفت غاية الله من خلق العباد، فأي قيمة ستكون لطاعتهم لله ولخلافتهم في الأرض؟ وخلافة الأرض لا تكون إلا ببناء أسرة واحدة متماسكة من أزواج وزوجات وأبناء وبنات. ثم بعد طول حوار ومناصحة مع نبي الله لوط لهم، وجد نفورا منهم وإصرارا عظيما على المعصية. قال: إني لعملكم من القالين، أي إنني لفعلكم هذا من المبغضين المنكرين. فما كان منه بعد أن استيأس منهم إلا أن رفع يديه بالدعاء وقال: رب نجني وأهلي مما يعملون. دعا أن ينجيه منه ومن معه من أهله الطاهرين، وما كان لنبي أن يدعو إلا استجاب الله له على الفور، وقد كان ما كان. ثم يأتي مشهد آخر في القرآن الكريم، مشهد من العالم الخفي، ملائكة مرسلون من الله بعثهم الله لمهمتين مختلفتين. الأولى زيارة نبي الله إبراهيم عليه السلام بالبشرى، والثانية زيارة نبي الله لوط ولكن بالعذاب المنزل على قومه. ولا بد أن لله حكمة في هاتين الزيارتين. هاتان الزيارتان المتقاطعتان المتداخلتان، فالملائكة لا يبعثون في أهل الأرض إلا لمهام عظيمة، والملأ الأعلى لا يأتون إلا لتأييد بنصر وتنفيذ لعذاب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. جاء الملائكة على صورة بشر في أتم الحسن والكمال، بشروا إبراهيم عليه السلام بغلام بعد أن اشتد شوقه إليه فكانت فرحته غامرة، ثم أخبروه بمهمتهم الأخرى، وهذا الإخبار إنما هو لعظيم مكانة سيدنا إبراهيم عليه السلام عند الله عز وجل، فهو خليل الله. بدأت قصة لوط معه وستنتهي بعلمه، فما كان من إبراهيم عليه السلام إلا أن يذكرهم بوجود لوط بين هؤلاء القوم الظالمين خوفا عليه ومحبة له. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نعم، كانت امرأة لوط من الهالكين، حيث لم تكن إلا خائنة لزوجها كما وصفها القرآن في قوله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ابتلاء الله لأنبيائه لم يكن في جحود قومهم لهم فقط، بل في جحود أهلهم، وهو أشد أنواع الجحود والنكران، فهم أصحاب رسالة ودعوة، والأولى بأهلهم أن يصدقوهم كي يصدقهم القوم ويؤمنوا بهم، ولكنهم واجهوا هذا الابتلاء بصبر وإيمان مطلق. ثم ماذا بعد؟ حاول إبراهيم الخليل أن يجادل في قوم لوط رحمة بهم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فأمره الله أن يعرض عن هذا ووصفه بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا راد لعذاب الله ولا شفاعة تقبل فيهم. انتهت الزيارة الأولى لسيدنا إبراهيم عليه السلام، واتجه الملائكة لزيارة نبي الله لوط. ومن حكمة الله أنهم زاروه بأحسن خلقة وأجملها، فرصة أخيرة وحجة جديدة يقدمها الله لقوم لوط، اختبار فيما يشتهون. وهكذا هي اختبارات الله للبشر، يزين لهم أعمالهم، يمدهم في طغيانهم، يختبرهم بأكثر شيء يريدونه ويطمعون به. فمن كان بغيته المال أمطر الله عليه المال، ومن كان بغيته النساء أرسل له النساء، ومن كان بغيته الصلاح والهدى سهل الله له هذا الطريق وأبعد عنه فيه كل وحشة وضيق. جاء الملائكة المرسلون وحلوا ضيوفا على لوط فضاق بهم بسبب قومه. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. خاف عليهم من فسوق قومه بادئ الأمر، وقد هددوه ألا يستضيف أحد وإلا سيتداعون إلى ضيوفه بالمنكر. وما لبث أن عرفوا بأمر ضيوفه، وجاءت الخيانة من زوجة لوط التي أسرعت للقوم تخبرهم، ولم يترددوا لحظة، أقبلوا إلى بيته مسرعين يريدون ارتكاب المنكرات. فحدث بينهم وبين لوط هذا الجدال الأخير. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يا الله، ما أصعب موقف نبي الله لوط، وما أشد هذه الليلة عليه. هو لم يدرك بعد أن ضيوفه ما هم إلا ملائكة مكرمون مرسلون من عند الله، لذلك اشتد خوفه عليهم أن يصيبهم مكروه وهم في بيته، وهذه من شيم الكبار الأكارم. فلما اشتد الأمر وتداعى القوم إليه ليستأثروا بضيوفه، طرقوا بابه واستقووا عليه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لو كان لي عشيرة أستند إليهم لما تجرأتم على فعلكم هذا، حيث إنه عليه السلام قد بعث فيهم وليسوا عشيرته. وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نبيا إلا في ذروة من قومه، أي إن الله لم يبعث نبيا بعد لوط إلا بعثه في قومه وعشيرته، وهذا من تمام فضل الله على رسله. ثم ما لبث أن جاءت طمأنة الله لسيدنا لوط. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كشف الملائكة الكرام عن هويتهم وأمروه بأخذ أهله جميعا ليلا ولا يلتفت أحد منهم وراءه إلا امرأته، فقد حق عليها العذاب، فإنه سيصيبها ما سيصيبهم تماما. توعد قوم لوط لوطا واستنكروا اختباءه بضيوفه في داره وقالوا إن الصبح قريب، وكان الصبح قريبا فعلا، قريبا لإهلاكهم بعذاب شديد. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. خرج نبي الله الكريم من بيته ليلا كما أمره الله بذلك، فطمس الله أعين قومه عنهم وقد كانوا ينتظرون عند بابه لينفذوا وعدهم، لكن وعد الله كان أسرع وحكمه أنفذ وأمضى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أمطرت السماء، فماذا أمطرت؟ لم تمطر ماء، بل ما هو أشد، أمطرت حجارة من سجيل، حجارة مصنوعة من طين قاس حادة الجوانب كأنها سكاكين، وهي أيضا من سجيل منضود أي معدة إعدادا خاصا، وزد على ذلك أنها مسومة، قيل بمعنى مكتوب عليها اسم كل مذنب، وقد قيل إنها وصلت لجميع قوم لوط حتى أولئك الذين كانوا خارج القرية، سقطت عليهم الحجارة دون غيرهم، فأهلكهم الله جميعا ونجى لوط فقط ومن آمن معه، دقة لا يمكن أن تكون إلا بقدرة إلهية عظيمة. وهلاك معد لأصحابه فقط، إعداد محكم. ومن عجائب قدرة الله فيهم أن جعل آثار قريتهم باقية، حيث قال جل جلاله: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. لا تزال وستظل آثارهم باقية، لعلها تكون عبرة لغيرهم. فقوم لوط انتهوا، ولكن أفعالهم لم تنتهي اليوم. اليوم نرى بأعيننا من يفعلون فعل قوم لوط ويجاهرون مثلهم ويريدون منا أن نتقبله، وهم يخالفون فطرة الله وسنته في الكون. فإذا انتشرت هذه المعصية فإن أول مستهدف بها هو الإنسان ذاته، تهديد لبقاء جنسه واستمرار نسله. أول مستهدف من هذه الفاحشة هو نواة المجتمع، الأسرة السليمة التي لا يمكن أن تكون قائمة إلا بزوجة وأبناء وبنات. فهل فيكم رجل رشيد؟ سلام الله عليكم أنبياء الله ورسله، وسلام عليكم عباد الله المؤمنين، ورحمة منه وبركاته. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي.